تصور لخصومة, يعني أعطني مثال لخصومة كما ذكر القاضي في غير مسألة القرض اللي ذكرناها في الشرح. نعم, ها أعطني من البداية, من يوم من حين يدخلان على القاضي من الباب, إذا دخل الثاني يقول اجلسوا, طيب بعدين ها ارفع صوتك يسلم القاضي قل من المدعي, طيب هايو, طيب سأل المدعي قال خالد أنا المدعي, يقول القاضي تتكلم بالدعوة, طيب كمل فسأل المدعي ماذا تقول في دعوة, طيب أقر عندنا, خلنا اليوم في الإقرار, إذا أقر قال نعم أنا اشتريت من سيارة ب20,000 بس ما دفعت ما طلع الراتب, ها خلاص يحكم عليه, ها ما تقول يلزم يحكم عليه, يحكم عليه فضل. نعم هكذا يقول فمن سبق بالدعوة قدم عليه يكونها في هذا ظلم لأن السابق قد يكون مدعى عليه, لا إذا انتهت هذه الدعوة خصومة للطرف الآخر أن يدعي بما يريد, فلو هذا الطرف الأول قال أنا أطالب بسيارة ب100,000 فلما انتهت الخصومة يقول الثاني أنا عندي دعوة ضدها أيضا, وش هي؟ قال أنا طالب ب1,000,000 بعتها أرض, فنقول وش شو صحيح يحكم عليه, عرفت؟ فليس معناه إذا لم يسمع الطرف الآخر معناه يرده دائما, لا, يقول هل يعرف المدعي اليوم بالأسبق في تقديم دعوة في المحكمة؟ نعم كثير هذا يكون, مثل زوجة تهرب لأهلها وتقول الزوجة ضربني زوجي أطلب فسخ النكاح, ويقدم الزوج دعوة يقول أطلب انقيادها وتعود البيت الزوجية, أول شيء ننظر المعاملتين التاريخ كم, إذا الزوجة قدمت تاريخ 1-1 وهذا تاريخ 2-1 نقول للزوجة أولى أعطينا دعواك, إذا انتهينا نقول للزوج أعطنا دعواك, هذا كثير تحصل كثير, لذلك في التنظيم القضائي يقيد تاريخ الدعوة متى قدم. نعم, يقول كيف يكون القرع بين المدعي والمدعي عليه من قبل القاضي, يعني جلس القاضي وقبل أن يسألهما كل واحد قال أنا المدعي المدعي وما في ورق عندنا عارف التاريخ, نقول نعم القاضي يقول نعمل لكم قرعة, يكتب على واحدة اسمه والثاني مثلا اسمه, اسمك خالد والثاني زيد, اللي طلعت زيد يلا يا زيد ابدأ دعواك, وإذا انتهى من دعواه يلا يا خالد نسمع دعواك, وهكذا. وبعض الأخصام يريد الكيد بالخصم الآخر مثل تعريضه اليمين ومثل تطويل الدعوة حتى هو يجمع المال مثل الذي سيدعي به, ومثل يقدم الدعوة لو كيدية يؤذيه فيها ليتنازل الطرف الآخر عن بعض المبلغ المدعى به, وهكذا. المهم القاضي يكون حاذقا لتلاعب المحتالين. يقول هل أول حد القذف قيمة في الإسلام على من قذف عائشة؟ وش تقول يا أبو كثير؟ يقول هل أول حد قيمة على من قذف عائشة في القذف يعني؟ ها؟ ها؟ لا ما هو أحد, أول شيء الحديث اللي معنا بين الزوجين قذف بين الزوجين, لكن عائشة ليست بين الزوجين في القذف. يقول إذا قذف الرجل زوجته بالزينة في اللعان يسقط عن الحد, لكن لو سمى رجل أنه هو منفجر به فليوجد الحد بقذفه له إن لم يقم بينة لم يقم بينة اشتغل ولا ما سمعت السؤال. نعم نعم نعرف. شوف عندنا مسألتان تمام. المسألة الأولى الزوجة قول زوجتي زنت وهذا الولد ليس مني أنا كنت مسافر سنة والآن وضعت تمام. قد لا يعرف الزاني وقد يعرف لكن يسكت فإذا لا عن الزوجة يسقط عنها الحد تمام. هذا ما عندنا إشكال لكن لو حدد قال فلان زنى بزوجتي وهذا الولد ليس مني ولا عن هل يسقط الحد باللعان عن لما حدد الزوج الآخر؟ ها اللعان خاص بالزوجين. نعم لذلك من فوائد الحديث إذا قذف عين الزوج إذا عين الزوج رجلا آخر إذا لم يقم بينه يجلد القاذف. نعم ها ها إحنا ذكرنا لكم في البداية ساق المصنف هذا الحديث على أن القاذف إذا قذف وأتى ببينه لا يحد أي رعيا طبعا الزوج وهذا مقصود المؤلف من الحديث لكن احنا ما حددنا لكم يعني قلنا نفس السؤال ليه للحديث عائشة الأول ما في تحديد بمن قذفوه بعائشة رضي الله عنها عشان كذا ذكرناكم مجمل كما أجمل الأول. يقول ما الفرق بين العرض والمناقشة يعني هل مؤمن يناقش الحساب؟ طبعا يوم القيامة الله أعلم علم غيبي لكن بعطيكم مثال. لو شخص قال أنت ذهبت للسوق هناك يمكنك مسوي شيء مو طيب ولا يمسك تعال أنت شفت الحرمة هذه وطليت من الحرمة هذه وكلمت هذه وتبعت هذه وش اللي صار في الساعة الفلانية كذا وخرجت جوالك المرأة كذا هذا زي كذا. العرض بس شيء عام والحساب التفصيل.